سمعت يقول الثقيل السائلة: إن امرأة اشتريت أرضا بالتقسيط واستلمت فسخها قبل أن أكمل التقسيط، وأنا مستمرة في دفع التقسيط ولم يشترط علي البائع ألا أبيعها، وإنما فكرت أن أبيعها فقيل لي أن هذا لا يجوز لأنك تبيعين ما لا تملكين، فما حكم ذلك سماحة الشيخ؟ إذا اشترى عليك أن أرض تم الشراء أبغضها وتم الشراء لا يبيع ولو على أقساط من ثمنه، وهو أن يبيع إليه الأقساط زملكا وتم فضله لها وخلي بينه وبينها وتم البيع فلا هو يبيع ويوفي الجنة الذي عليه. نعم. سمعت يقول السائل: ما حكم تأجير المحل؟ لا يبيع على من استوى عامل بالأقساط، يبيع على الناس الآخر بشرها، لا يبيع عليه لأنه إذا باع عليه بأقل فأصل إليه محرم هذه الوجهة، لكن يبيع الآخر فيه ويوفي الدنيا الذي عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.